التربية للمقهورين والطريق للتحرير، نخبة من أدبيات باولو فريري، أعداد وتحرير رباح حلبي، معهد الدراسات مدرسة السلام، بصوت إليزابيث نصر. مقدمة: كتب الكثير عن قيمة الكلمة المكتوبة والمقروءة، ففي البدء كانت الكلمة، أو كما يقول فريري، عندما تقرأ كلمة تقرأ العالم بأسره. أحد الفروق الأساسية التي تميز الإنسان عن الحيوان هو الوعي الإنساني، الوعي المنوط بالكلمة وبالمعرفة، الوعي الذي يعود لقدرة الإنسان على التفكير وعلى التعبير عن فكره من خلال الحرف والكلمة. أشبه هذه العلاقة الجدلية بين الإنسان والكلمة المكتوبة بالخروج من الظلام إلى النور، فالإنسان منذ ولادته يعيش في كهف مظلم يحجب عنه العالم ومكنوناته، وقراءة كل كتاب تحدث ثقباً أو تفتح روزنة طاقة في سقف هذا الكهف ليدخل منها النور، فينكشف الإنسان على العالم المحيط به ليتواصل معه. وكبر كل روزنا يعود إلى جودة وزخم الكتاب الذي يقرأه. عندما قرأت كتاب التربية للمقهورين لباولو فريري، شعرت أن شباكا وليس روزنا انفتح في سقف الكهف الذي أعيش فيه، شباك أدخل هالة من النور لتضيء على ما حولي، وبالتالي تفسر ما استحال علي فهمه وتفسيره من قبل. شعرت أن باولو فريري من خلال كتابه هذا يكتب عن مجتمعنا وواقعنا. شعرت أن بواسطة الأفكار الواردة في الكتاب أستطيع أن أفهم وأحلل بشكل أفضل الوضع الذي نعيشه، تماما كما العديد من القراء من آسيا وأفريقيا الذين اتصلوا بفريري يعبرون له عن تقديرهم له للسبب نفسه، كما يجيء هنا في الفصل الأول من هذا الكتيب. في نهاية المطاف، وبعد قراءة ثالثة ورابعة وخامسة للكتاب المذكور والتعمق في الأفكار الواردة فيه وتتبع منابع هذه الأفكار، يتبدى لنا أن فريري لم يكتشف العالم من جديد، لكن أهمية الكتاب القصوى هي في أن فريري من خلاله رتب الأوراق على أحسن وجه في كل ما يتعلق بموضوع القاهر والمقهور، وبدور التربية في وضعية القهر وبتحرير الإنسان، فهو يشير إلى كل الأمور بالإصبع ويزيل عمليا الغشاء عن الظواهر التي نعيشها، ويسمي الأمور التي نعيشها ونشعر بها بأسمائها. والفارق أحيانا بين الإنسان العادي والفيلسوف والمفكر هو أننا نعيش التجربة بحواسنا، وهم يعطون هذه التجربة البعد المعرفي من حيث تعريفها وتحليلها وتمحيصها وترتيبها حسب نظريات علمية. منذ سنوات قررت أن أكون شريكا في ترجمة كتاب فريري التربية للمقهورين إلى اللغة العربية، اعتقادا مني أن الخطاب الذي يحتويه هذا الكتاب جدير أن يكون بمتناول يد قراء الناطقين بالضاد، أسوة بعشرات اللغات التي ترجم إليها. عندما اقتربت الفكرة إلى حيز التنفيذ أخذت قالبا مختلفا بعض الشيء. بعد التفكير والتعمق في الموضوع رسى القرار على ترجمة الفصلين الأول والثاني من الكتاب المذكور، بحيث يتضمنا عصارة الفكر الذي ورد فيه، وإضافة مادتين مختارتين مما كتبه فريري على مر السنين، مفسرا ومعدلا بواسطتهما ما جاء من فكر في كتابه الأساس. نورد في هذا الكتيب 4 فصول دون مراعاة التسلسل الزمني لنشرها في الأصل. الفصل الأول هو فصل من كتاب سياسة التربية The Politics of Education الذي صدر باللغة الإنجليزية سنة 1985، وهو بمثابة حوار بين باولو فريري وتلميذه دونالدو ميسادو بروفيسور في اللغة الإنجليزية والفنون والتربية في جامعة ماساتشوستس في بوسطن. بحث قضايا اللغة، التعليم الناقد للقراء والكتابة، ثنائية اللغة وقضايا التربية متعددة الحضارات، وكذا ترجم عدة كتب لباولو فريري من اللغة البرتغالية إلى الإنجليزية. يتطرق فريري في هذا الحوار إلى العلاقة الوثيقة بين التربية والسياسة، وهي القضية التي سوف يتطرق إليها في الفصول الأخرى. يتحدث فريري في هذا الفصل عن نفسه، عن شبابه، وعن تجربته الحياتية والتربوية التي أدت به إلى السجن في البرازيل، ومن ثم إلى نفيه عن بلاده ليتجول ويمارس فكره في بلاد العالم المختلفة. وهذا ما يعفينا في هذه المقدمة التحدث بشكل مفصل عن فريري الشخص والمفكر، فهو يتحدث بنفسه عن نفسه وفكره. ولكن لغرض ملء الثغرات في سيرة حياته نضيف إنه ولد سنة 1921 في مدينة رصيفة في شمال البرازيل، وتوفي سنة 1997 في مدينة سان باولو. بعد أن تخرج من المدرسة الثانوية درس الحقوق ونال إجازته في الموضوع سنة 1947، من ثم أكمل دراسته في التربية وحاز على الدكتوراه في تاريخ وفلسفة التربية من جامعة الفنون الجميلة في رصيفة سنة 1959. حاضر في الموضوع في جامعة رصيفة لبضع سنوات، ومن ثم حاضر أيضا بعد نفيه من البرازيل في جامعة هارفارد وفي جامعة جنيف وفي جامعات أخرى. الفصل الثاني والثالث في هذا الكتيب هما الفصل الأول والثاني كما وردا في كتاب التربية للمقهورين الذي صدر باللغة البرتغالية سنة 1968 وترجم إلى الإنجليزية سنة 1972. في الفصل الأول يتناول فريري قضية إنسانية وجودية من الدرجة الأولى، قضية القهر والاضطهاد واستلاب الإنسان إنسانيته، ويتصدى لهذه الظواهر الاجتماعية السياسية بجرأة وبصراحة متناهية. لا يخلط الأمور مثل بعض أشباه المفكرين، يشير إلى الأمور بالإصبع. القاهر هو القاهر والمقهور هو المقهور، كما يتصدى فريري لإفرازات الوضعية القهرية، فيتحدث عن ظاهرة تذويت القهر، حيث يتقمص المقهور شخصية القاهر وفكر القاهر عنه، ويتوقف بعمق عند ظاهرة الخوف من عملية التحرير والحرية. يحلل فريري في الفصل نفسه ظاهرة العنف قضية حياتية في عالمنا اليوم، ويفرق بين العنف الأساس النابع من وضعية القهر ذاتها، ويرجع للقاهر الذي يستلب من المقهور إنسانيته، وبين ردة الفعل التي يقوم بها المقهورون لاستعادة إنسانيتهم ورد الاعتبار لأنفسهم، والتي لا يمكن أن تحسب أو تسمى بالعنف حسب فريري. وهذا بعكس التسميات التعسفية والظالمة لبوش وشركائه اليوم الذين يقلبون الآية ويتهمون الضعفاء الذين يناضلون من أجل حريتهم وإنسانيتهم بالعنف والإرهاب. ويرى فريري أن وظيفة التربية النقدية الأساسية هي تحرير الإنسان عن طريق توعيته للوضع القهري الذي يعيشه، كي يصل إلى البراكسيس، وهو يشمل الوعي والفعل بموجب الوعي. ويضيف فريري أن المقهور وحده يستطيع تحرير نفسه وتحرير قاهريه بواسطة عملية البراكسيس تلك. في الفصل الثاني من كتاب التربية للمقهورين والفصل الثالث في هذا الكتيب يتطرق فريري للتقنيات التربوية التي يجب أن يعمل المربي بواسطتها كي يحرر طلابه من الوضع القهري، وهو يشير إلى طريقة التربية الكلاسيكية البنكية التلقينية كطريقة تربوية تعمل في صالح القاهر والإبقاء على الوضع القهري، ويؤكد أن هذه الطريقة تعمل على كبح إبداع الطالب وحريته، بل تعمل على تدجينه لكي يتأقلم مع الوضع القهري الذي يعيشه. يقترح فريري طريقة التربية الحوارية للخروج من الوضع القهري المرضي. يكتشف الطالب بواسطة هذه الطريقة الوضع القهري الذي يعيشه، وذلك يفتح الطريق أمامه للنضال من أجل تحرير نفسه ومجتمعه بأكمله. بموجب هذه الطريقة يجب على المعلم التعامل مع طلابه كند وليس كأوعية تملأ بالمعلومات. يجب على المعلم أن يحترم طلابه ويقيم معهم حوارا تحريريا جديا وحقيقيا. في الفصل الرابع الذي ورد في المجلة التربوية العلمية هارفارد سنة 1995 وجاء بشكل حوار مع ميسادو مرة أخرى، يتمحور فريري حول قضية التربية الحوارية ودور المعلم في هذه العملية. يتصدى فريري للمعضلة القائمة في العلاقة بين المعلم والتلميذ، ويقترح أن تكون هذه العلاقة ندية وديالكتيكية، حيث تتم عملية التعلم والتعليم في آن واحد من الاتجاهين، وذلك بدون طمس دور المعلم والفروقات المعرفية السلطوية والعمرية بين الجانبين. في هذا الفصل يعود فريري ليؤكد على العلاقة الوثيقة بين السياسة والتربية، بل يوضح أن عملية التربية عادة ما تخضع للمؤسسة الحاكمة وتعمل لصالحها. ويفضح فريري الخدعة القائلة أن لا علاقة بين السياسة والتربية، وأن على التربية أن تكون حيادية. يقول فريري أنه لا حيادية في التربية، فإما أن تعمل في صالح السلطة وإما أن تعمل لصالح الطالب والمجتمع في وجه السلطة المهيمنة القاهرة والظالمة. هناك مواضع ضعف في نظرية فريري خاصة في الجانب التطبيقي، فيسأل السؤال مثلا كيف يمكن اختراق المؤسسة التربوية وتوعية الطلاب ضدها عندما تكون السلطة مسيطرة على سلك التربية ومستثمرة إياه بالكامل لصالحها. لكن رغم ذلك تعتبر أفكار فريري وبحق من أهم ما أنتج من أفكار تربوية في القرن العشرين، فهي أحدى الدعائم الرئيسية إن لم تكن الدعيمة الرئيسية التي قامت عليها التربية النقدية والراديكالية. التربية التي جاءت متحدية للخطاب الكلاسيكي الذي سيطر حتى ذلك الحين، بل ما زال مسيطرا حتى الآن. الخطاب الذي أوهمنا بل ما زال يوهم كثيرين منا أن سلك التربية إنما وجد لصالح الطالب، وأن التربية هي مؤسسة حيادية لا تمت إلى السياسة بالصلة. جاء فريري مخترقا ذلك الخطاب بجرأة لا مثيل لها، حتى بثمن شخصي باهظ دفعه في السجن ومن بعده في المنفى. جاء ليعري ذلك الخطاب الكاذب فاضحا الخدعة التي تحاول المجموعات المسيطرة طمس الحقيقة من خلالها. وضع فريري الأمور في نصابها، موضحا العلاقة الجدلية بين التربية والسياسة والدور الذي تلعبه التربية في صالح المجموعة المسيطرة ضد الطالب والمجتمعات المقموعة، تماما كما تسخر المؤسسة الإسرائيلية سلك التربية كي تنتج فلسطينيا مشتتا هلامي الهوية ليسهل عليها التحكم بالفلسطينيين الذين يعيشون فيها، تماما كما تجير الأنظمة العربية التربية لتتحكم بعقول الجماهير العربية لمصلحتها، بل كما يجير النظام الرأسمالي التربية ليخلق إنسانا مستهلكا ليس إلا. بنى فريري صرحا سار فيه من بعده هنري جيرو وبيتر ميكلارين وميخائيل أبل وبيل هوكس وغيرهم ليصبح مذهبا تربويا لا يمكن تجاهله. ومع هذا ظل هذا المذهب مهمشا حتى هذه الأيام على يد المؤسسات التربوية والأكاديمية الغربية. ربما للخطورة الذي يشكلها هذا الخطاب على النخب المشرفة على هذه المؤسسات التربوية المحسوبة على المجموعة المهيمنة والمنتفعة في نهاية الأمر من الوضع القائم. هم يريدون تهميش هذه النظريات، يريدون حجب عيوننا عن الحقيقة، ونحن للسبب نفسه عملنا جاهدين لترجمة نظرية فريري للعربية كي تكون بين أيدي القارئ والقارئة، علما منا أنه لا يمكن حجب الشمس بغربال حتى إذا كان ضابوطا. ترجمة هذه المادة كانت قصة بحد ذاتها، إذا أن الترجمة هي ليست آلية ميكانيكية ينقل بواسطتها المفهوم من لغة إلى لغة أخرى. الترجمة هي عمل فكري ووجداني ننقل بواسطته فكرا بل حالة ثقافية من مكان وزمان محددين إلى مكان وزمان آخرين. لذلك استمرت ترجمة هذه المادة ما يقارب السنتين، وكان من الممكن استمرار العمل عليها وقتا آخر. في البداية ترجم الصديق مرزوق حلبي مشكورا الفصول الثاني والثالث والرابع، لكني في المرحلة الثانية أعدت ترجمة المواد المذكورة من جديد من اللغة العربية إلى اللغة ذاتها، مما يؤكد كما ذكرنا أن الترجمة ليست استبدال حروف بحروف. وأضفت عليها في وقت لاحق ترجمة الفصل الأول عن الترجمة الإنجليزية للفصل الأصلي بالبرتغالية. العمل النهائي الذي يظهر في سطور هذا الكتيب هو نتاج احتكاك فكري بل حوار فكري تربوي بيني وبين فريري، حيث أن نص أقوال فريري بالعربية مرت من خلال التجربة التربوية المتواضعة التي مررت بها خلال السنين، وصقلت من خلالها الفكر التربوي الذي اكتسبته. لقد كانت الترجمة بعيدة كل البعد عن الترجمة الحرفية، لكننا حرصنا كل الحرص أن تنقل روح النص الأصلي. كانت هناك اجتهادات بل أحيانا اختصار مادة معينة أو إضافة سطر هنا وهناك لتوضيح الفكرة وتبسيطها أمام القارئ، لكن في نهاية الأمر لم نمس صلب الفكر الأساس. نأمل أن نكون قد وفقنا في هذه المهمة الشاقة لكن الضرورية لمجتمعنا العربي، ونأمل لك قراءة ثاقبة وناقدة لمذهب فريري كما كان يتمنى هو ذلك. رباح حلبي.